أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إننا نستمد القوة والطاقة والمعية منك يا رب العالمين، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني فقير فأغنني. فخزائن الغنى وخزائن القوة وخزائن المعية هي فقط مع رب البرية جل جلاله. أحبتي في الله، طبع هذه النفس البشرية التي بين جنبينا هي نفس أمارة بالسوء، وهي نفس تحب التقاعس، وهي نفس تحب الجلوس، وهي نفس تحب الكسل، وهي نفس تحب القعود. لذلك قال الله جل جلاله كما قرأنا في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير العمد أذى والمجاهدون في سبيل. لا يستوي القاعد والمتحرك، هذه قاعدة. وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأصل الجهاد ما هو؟ ها؟ شو؟ جهاد النفس نوع من أنواع الجهاد. بس شو معنى كلمة جهاد؟ يعني كمان شيء منه هو بذل الوسع، أي ما يسعني أن أفعله، والطاقة والجهد من أجل الوصول إلى شيء معين. هذا تعريف لغة. جاهد الشيء أي بذل وسعه ليصل إلى مبتغى. والجهاد أنواع، من أعلاها ومن أعظمها جهاد النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال لنا: أعظم الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه في ذات الله تعالى. والله جل جلاله فرق بين القاعدين وبين المتحركين في أي نوع من أنواع الحركة، سواء في دنيا أم في دين. في الصحيح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى المسجد، فجاءه سائل، سائل يعني طالب المال، فقال: يا رسول الله أريد مال. فقال: يا هذا ماذا عندك؟ شو عندك؟ فقال: عندي في البيت قطعة من قماش أجلس عليها، وإذا نمت أتغطى بها. قال: لا، لا يوجد عند غيرها. قال: ليس عندي غيرها. قال: أحضرها. فراح جابه وجه. قال: انزل للسوق وبيعها. قال: فباعها. ثم جاء قال: كم أتيت؟ قال: بدرهمين. قال: اشتري بدرهم طعاما لأهلك، واشتري بدرهم القدوم، يعني شو؟ فأس. قال: اذهب بالطعام للبيت وأطعم أهلك، واذهب بالفأس إلى الغابة، اقطع الشجر، اجمع الخشب، وانزل للسوق وبيعها، ثم أتني. فقال صلى الله عليه وسلم: لبيك يا رسول الله. وصل على البيت، حط هالأكلات، شبه الفأس، طلع على الغابة، قطع هالخشبات، ونزل على السوق، عرضهم للبيع، باعهم. بكم جاء؟ 10 دراهم. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: بكم جئت؟ قال: جئت ب10 دراهم. فقال عليه الصلاة والسلام: والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا لخير لك من أن تأتي فتسأل الناس أعطوك أم لم يعطوك. علموا الهمة. يا أخواني في الله، البيئة والظروف التي تحيط بالناس وكثرة الرسائل السلبية التي تأتينا بالمزاح أم بالجد، اليوم النكت والحزازير ورسائل الواتساب ورسائل التلفزيونات ورسائل الأفلام وكلام الناس بين بعضهم، كله إلا من رحم الله عز وجل كلام سلبي. البلد وأوضاع البلد وفلسنا وبدنا نروح وبدنا نجي ولبنان واليابان وأمريكا وأوروبا وألمانيا وفرنسا والعرب والعجم إلى آخره، مع أن النفس البشرية قابلة للقعود وبتجي البيئة المحيطة فيها فيصاب الإنسان بالكسل. لذلك تجد كثير من الشباب تأتي عنده الهمة لشيء معين، دين أو دنيا، همة لحفظ القرآن. تعال يا شيخ حسام خد موعد عندك بدي احفظ قرآن، بيجي لعنده مرة تاني مرة ثالث مرة بعدين ما بيجي. ألو وينك يا عبد الكريم؟ والله شيخ ظرف. تاني مرة ظرف، ثالث مرة صار عنده ظروف. بعدين وين؟ أغلب من بدأ بحفظ القرآن الكريم تلاقي ثلاث أرباع الشباب حافظين أول عشر صفحات من سورة البقرة. أول عشر صفحات من سورة البقرة ثلاث أرباع الأمة حافظتها. ليه؟ لأنه تحرك عنده الهمة والقرآن. بلش أول صفحة ثاني صفحة الصفحة السابعة الثامنة العاشرة تلاقيها خلاص برد الهمم. بدي أتحرك، بدي أطلب العلم، بتلاقي أغلب الكتب يبدأ فيها أول شو باب أول فصل بعدين فصل الثاني لاحظ ملاحظات أول حصة أول درس ملاحظات وكتابات وتعليقات وشروحات، ثاني درس أقل، ثالث درس بيجي بالكتاب، رابع درس بيجي بس بيحضر، خمس درس بيختفي. حضور المسجد كذلك تجي عنده فترة كل يوم، خصوصا الشباب أول الالتزام، وهذا أمر نشاهده أنا أتكلم عشي يوميا منشوفه. أول فترات الالتزام التعلق بالمساجد وبيئة الإيمان، أول شهر كل يوم كل يوم تلاقي بالمسجد بين المغرب والعشاء بيسبق الشيخ جاي قبل المغرب نص ساعة ساعة قاعد بالمسجد وقرآن وأذكار، وأحيانا تلاقي من العصر بيجي من العصر وعم بيراجع وعم بيسمع وعم بيحفظ وعم يعمل الأذكار وناطر بس يجي يحضر التعليم أو يجي يطلع مع الشباب بجولة أو بزيارة. بعدين بيصير على المغرب، بعدين بيصير يجي بين المغرب والعشاء، بوصل وقت بعدين بيصير يجي على العشاء، بعدين بتلاقي يوم ايه يوم لا، بعدين يوم ايه يومين لا الى اخره، بعدين بتفطر الهمم، بعدين بترجع للحال القديمه. حتى بالدنيا يا اخواني في الله، حتى بالدنيا بتجي همه بده يفتح مشروع، بده يشتغل، بده يتاجر، بده الى غير ذلك، بعدين بيبدا وبيبدا بالمشروع بيتفكر وبحط الخطه اللي له وبيرسم له، بعدين بعد فتره تفطر همته. او اذا بدا فيه يا اخواني في الله شيء عجيب، هذا المرض اللي اسمه مرض الكسل والإحباط الموجود عند كثير من الشباب في دين أو دنيا. أولا يا إخواني في الله ما سبب هذا الأمر؟ سببه أننا ما حددنا الهدف. بتعرفوا أنه بالمعارك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى فتور عند بعض الصحابة كان يبعث واحد من الصحابة يشجعهم. تعرف شو يقولون؟ كلمتين، وهذا ثابت في روايات صحيحة، كلمتين بس يقولون، يقول لهم الله والجنة بس. قل فتتغير موازين المعركة، يا أيها الناس الله والجنة بس. يسمعوا هالكلمتين تغير عنده الموازين عندما يتذكروا أن مرادهم هو الوصول إلى الله، وأن مرادهم الوصول إلى الجنة، رضا الله وسكن الجنان. أمام هذان الهدفان تهون كل المصاعب، كل المصاعب بتصير هينة. عشان هيك الأصل أنك أنت ترفع عندك الهدف وتعلي الأهداف، والأهداف يا أخواني في الله ما تكون أهداف بسيطة. كافور الإخشيدي كان مأسور، وهو بالأسر بقول كان معي عبد مأسور معي بمصر، فعرضوهم بسوق العبيد، فوقفوا هو العبد اللي حده وقعدوا ناطرين الناس يجوا يشتروه، فقعد عم بدردشوا لحده، قال له شو بتمنى؟ قال له بتمنى يشتريني طباخ كل يوم يعمل لي أكلي وأكل وأشرب للي عنده. قال له هذا بتمنى؟ قال له نعم. قال أو أنت؟ الكفور الإخشيدي قال وأما أنا فأتمنى أن أحكم البلاد وأن أملك هذه البلاد مصر، وأن أحكم فيها بالعدل وأن أرفع عنها الظلم. فضحك قال له أنت عبد حبيبي، أنت عبد يعني عم تنشر وتنباع تحكم. قال نذكر بعضنا، بس مسألة تحديد هدف، شو بدك أنت؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، أنت حط العزائم بتجي، على قدر المؤونة تأتي المعونة. هذا حديث صحيح. على قدر المؤونة أي على قدر ما أضع عندي أهداف عالية تأتي المعونة من الله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في المعركة وجاء إليه رجل وأعطاه شيء من الغنائم، فقال له يا رسول الله يعني أنا ما بيعتك على هذا، الحديث المعروف لنا جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال له شو بيعتني؟ قال على أن يدخل سهم منها هنا أو منها هنا ويخرج منها هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبط عزائم حدا ولا بأمله 100%. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الله صدقه الله، المسألة مش عندي، ما فيني أحكم أنا على، أنا بحكم على السرائر. أنت قلت لي صاحب عزيمي إن شاء الله أكون صادق، أنا بوعدك إذا كنت صادق الله حيصدقك. معناته إذا نحن ما حطينا عزائم بصدق لن تأتي المعونة من الله عز وجل. راحت الساعات، بعد ساعات يجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا يا رسول الله هذا فلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو هو؟ شو عم بقول لهم؟ يعني هذا اللي أجي قال لي من هون هو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال صدق الله فصدقه الله، عم والله أنه صادق، صدق باللي بده إياه، حط الهدف، هدفي أنه استشهد بس، هذا هدفي. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول غزوت وقاتلت وجاهدت في سبيل الله وما من موضع في جسدي إلا فيه طعنة برمح أو بسيف، وبالداية لأنه ما حقق هدف، وها أنا أموت على الفراش كما يموت البعير. سيدنا خالد، أنا ما قلت سيدنا خالد عفوا، قال وها أنا أموت على الفراش كما يموت البعير، ولكن بشر النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وأن مات على فراشه. فبيجي قائد بيطلع على كفور الأخشيدي بيشتري، بقول له أنت عبد بدك تمشي معنا في الجهاد. فهذا صاحب همة وحزيمة، فيلبس ثيابه ويأخذ درعه ويأخذ سيفه ويأخذ رمحه ويأخذ نبله ويبدأ بالجهاد ويبدأ بالقتال. فينظر إليه القائد فيبلي في الجهاد بلاء حسنا. قال فبعد المعركة طلبه وقال من أنت؟ قال أنا فلان فلان. ماذا تعمل؟ قال عبد. فقال أولا أنت حر، أول شغلي خرجتك من عبدي وأنت مقرب مني. ثاني معركة نفس الأمر، ثالث معركة نفس الأمر، رابع معركة عين قائد على الجيش، وبقي هكذا يقود الجيوش ويقربه ويدنيه. أول ما مات عينوه مباشرة هو الحاكم لمصر. فصار يبحث عن من؟ عن اللي كان معه. فبحث عنه فوجده قد اشتراه رجل طباخ يصنع الطعام. فقال والله لو وضعت هدفا كهدفك لكنت هنا، وها قد وضعت هدفا وأوصلني الله جل جلاله إلى ما وضعته. سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي سماه المؤرخون الخليفة الخامس يقول إن لي نفسا تواقة، يعني عندي نفس طموحة، وهذه النفس تحب معالي الأمور. عشان هيك الشاعر يقول إذا ما خط في شرف مروم فلا تقنع مبادون النجوم. بدك تخوض بدك تخوض. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. حتموت حتموت، ميتين ميتين، حتفنى حتفنى الأبدان. يا إما نموت تفنى الأبدان في أمر عظيم ولا نموت في أمر حقير. إذا ما خط في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. شلك النبي عليه الصلاة والسلام شو كان يقولنا؟ إذا سألتم الله فاسألوه. شلك الشيخ عباب الجنة عباب الجنة وأنا راضي. لا، اسأل الله الفردوس، اسأل الله بلسانك وبعملك. وعشانك بس أمرنا بالعمل، قال جل جلاله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ممنوع تكون مثلك مثل غيرك. وقال جل جلاله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، صاحب همة. فقال عمر بن عبد العزيز والله إن لي نفسا تواقة. فقالوا إلى ما تتوق؟ فقال أتوق إلى الزواج من فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، لأنها صاحبة دين وصاحبة خلق وصاحبة منصب وصاحبة أسرة وعائلة أبني معها الدين. قال: فوصل إلى ما وصل إليه. ثم قال: تتوق نفسي إلى الإمارة. بغض النظر هيك بين قوسين، مش موضوع كلامنا الدرس، حكم طلب الإمارة أو طلب الخلافة. وطبعا هذا برر لعمر بن عبد العزيز أنه كان يرى أنه لا بد أن يكون في هذا المنصب أو في هذا المكان حتى يحكم بين الناس بالعدل، وفعلا بلغها وحكم بين الناس في العدل. والزمن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بس مرة كان قاعد مع عدي بن حاتم ودعا للإسلام، فعدي بن حاتم صار يتردد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا عارف ليش عم تتردد. قال له: ليه؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: عم بتقول يعني محمد عليه الصلاة والسلام شو حيوصل من أمره؟ شو يعني لوين حيوصل ملكه؟ فقال: يا عدي، أتعرف الحيرة؟ تعرف الحيرة وين بتصير؟ قال: نعم. قال: والله ستأتين المرأة الضعينة، المرأة الضعينة اللي بتركب على الهودج وحدها. طبعا هون من قوسين استنبط بعض الفقهاء اللي أخذوا بجواز سفر المرأة وحدها للضرورة بوجود الأمن، أن تأمن الطريق. فقال: لتسيرن المرأة الضعينة في الصحراء وحدها لا تخاف إلا الله والذئب على غنمه. فيقول عدي بن حاتم: والله رأيت المرأة في زمن عمر تمشي من الحيرة إلى مكة، تطوف بالبيت ثم ترجع وحدها، لا تخاف أحدا، ما عاش في قطاع طريق. وقال: يا عدي بن حاتم، والله لتفتحن كنوز كسرى. طبعا هذا سبحان الله الحديث كمان بصب بموضوعنا اللي بنحكي فيه، هذا شو اسمه؟ همة. همة، همة النبي عليه الصلاة والسلام، نفسه التواقة. تخيلوا عم بقول لسراقة ابن مالك بقلب الصحراء وهو هربان من بلده، مهجر من مكة، هربان. طبعا أنا ما بحب كلمة أقول هربان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتليق فيه، بس بنسميها يعني خروج سياسي. وربنا تعالى أخبر عن الأنبياء: فخرج منها خائفا يترقب، عن سيدنا موسى عليه السلام، هذا ليس عار في الأنبياء. خارج هو أبو بكر متخبيين عن أعين المشركين. فعندما وصل سراقة ابن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار اللي صار بيناتهم وغاصة الأقدام، فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: شو رأيك تأسلم؟ وشو إلك؟ إلك سواري كسرى. فقال سراقة ابن مالك: كسرى بن هرمز؟ يعني تقول لي هلأ إلك التاج تبع شو هذا اللي اسمه بأمريكا، اسمه ترامب ولا مش عارف مين، ولا اللي بفرنسا، ولا وإحنا قاعدين مثلا بالقدس ولا فلسطين ولا النحارة، مش قادرين نظهر برا غزة، واحد والله قائد عم بقول أبشروا بإذن الله عز وجل ستأخذوا مفاتيح كل البلاد. أي بلاد لحم يخلصنا من الحالة اللي احنا فيها؟ همة عالية، همة تفوق الجبال والسحاب، لا بسببها يرى الأسباب ولكنه يرى رب الأسباب جل جلاله. فمعروف القصة، بعدين فتحت كسرى بن هرمز في زمن سيدنا عمر، وأخذ سراقة سيوري كسرى. فبقول له النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: ولتأخذن أو وستفتح كنوز كسرى. فقال: من كسرى؟ كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. فيقول عدي بن حاتم: والله فتحت سوري كسرى بن هرمز. السلام ورحمة الله وبركاته، فتحت كنوز كسرى بن هرمز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: يا عدي، ولا يوضعن الذهب والفضة في الطرقات لا يجد أحدا يأخذها. فبقول: وها أنا أنتظر الثالثة. بزمن مين صارت هاي؟ بزمن عمر بن عبد العزيز. فيقول: وإن لي نفسا تواقة فتقتل الإمارة فنلتها. قال: وإن لي نفسا تواقة فتقتل للخلافة فنلتها. فبعد ما وصل لكل هذا فقال: والآن يا عمر إلى ما تتوق نفسك؟ قال: تتوق نفسي إلى لقاء الله جل جلاله والجنة، وها أنا ذا أعمل لأجلها. فلذلك أخواني في الله، نحن بدنا نحدد الأهداف. بدي حدد هدفي. هذا اللي كان مع كفور الإخشيدي هدفه يأكل ويشرب. بعض الناس إيش أهدافهم في الدنيا؟ بيت، هذا حقيقة واقع. بيت، سيارة، امرأة، وراتب، وأولاد، وأقدر أكل وأشرب. قال هيك آه يسبق بس مكفيني هول. إذا جبت بيت ويكون ملك مش أجار، هذا من أهدافي، هو على هدفه قال مش أجار ملك، رفعه من الأجار للملك. بيت ومرة وولاد وراتب وآكل وإشرب وعيش مبسوط بالحياة، هاي أهدافي. لذلك هنالك أهداف تكون على الأرض، مع أن طلب هذا الأمر ليس حرام، دير بالك أنا ما بحرم هذا الأمر، بالعكس أنت مطلوب منك أن تطلب الرغد في الحياة بالحلال، ولكن هذا ما اسمه مقصد، هذه اسمه وسيلة بدي أحقق أفضل الوسائل في حياتي حتى أصل فيها لأفضل المقاصد، أريد أن أحقق أفضل الوسائل. أما هنالك أناس مثل ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمر جاب له ماء حتى يوضي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام نايم، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فوجد ربيعة بن كعب الأسلمي موجود بين إيديه، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاعد يخدمني ويجيب لي المي، فقال يا ربيعة سلني ماذا تريد؟ فقال يعني شاب عمره 16 سنة مش متزوج، ما عنده بيت، ما عنده شغل ولا عنده راتب، أقل شيء فيه يقول له يا رسول الله أنا ما عندي زوجي وما عندي بيت، بدي زوجي وبدي بيت، بدي راتب، بدي مال، عيني لأتزوج. عمل النبي عليه الصلاة والسلام بعت فلان عندي فلان روح قل له النبي بعتني لعندك حتى يعني اتزوج، وروح عند فلان قال له النبي بعتني قال له النبي بعتني لعندك حتى تعطيني مال. فقال ربيعة ابن كعب الأسلمي يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة بس. فقال يا ربيعة لك هذا تكرم، ولكن أو غير ذلك؟ طب شغلات دنيوي ما بدك إيه؟ قال يا رسول الله لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. قال يا ربيعة أو غير ذلك؟ قال لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم يا ربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود، لك كثر السجدات. لذلك أخواني في الله تحديد الأهداف مش ابن 30 و40 و50، تحديد الأهداف ممكن ابن 16 و17 حدد أهداف. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن واحد من الصحابة اسمه عبد العزة، كان يعيش في قرية بعيدة عن المدينة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هن ورايحين على الشام وجين من الشام يمروا على هاي القرية، فكان هو يخدمهم يبيعهم، فكان الصحابة دعاة إلى الله حتى بسفرهم التجارة، حتى بسفر التجارة كانوا دعاة إلى الله، لأنه الدعوة إلى الله مش بالمغرب والعشاء، الدعوة إلى الله مش بالزيارات بس، الدعوة إلى الله مش بس تكون خارج، الدعوة إلى الله مش بس بالجولات، الدعوة إلى الله أينما حللت وحيثما كنت وفي أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمان، بالسيارة ولا بالبيت ولا بالعمل، بأي فرصة بتصحلك توصل للمخلوق بالخالق افعل. فالصحابة كان يمروا على هذه القرية يريحوا فيها ويمشوا، فكان يطلع هذا الشاب اسمه عبد العزة، فشكله واحد من الصحابة عامل شو دعوة انفرادية معه، أخذه على جنب عامل اختلاط وياه، وبلش يتكلم معه يتكلم معه يتكلم معه، وفرحان لأنه كلام الإيمان بنور قلوب بيشرح الصدور، فيتأثر بهذا الكلام. بعدين يقول لهم إذا جئتم المرة الأخرى أجلس معكم، بالمرة الثانية نفس الشيء، بالمرة الثالثة نفس الشيء، بالمرة الرابعة نفس الشيء. فبعدين الصحابة قالوا له ما بيمشي الحال ضلك هون، شو لوين شكروا الصحابة؟ على البيئة، أنك أنت يا عبد العزة بمنطقتك ما في شيء، لوين بدنا نطلب منك تجي؟ فقالوا له عبد العزة بتجي على المدينة، فإذا جئت للمدينة في المدينة بيئة الإيمان. عبد العزة يتيم، قدي عمره 16 سنة، واللي بربيه خاله، وخاله اللي بيصرف عليه، هو بيشتغل عند خاله، إذا ترك العمل عند خاله ما في عمل آخر، وصغير في السن. فأول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة، بعدين قال لك عمي طب وبعدين؟ إذا أنا بدي ضلني رهن لطبيعة الحياة هول، اللي كتير من الناس بقول لك يا شيخ ما أقدر، بيتي، عملي، شغلي، أمي، بي، زوجتي، أولادي، ما بيكسر الحاجز طبعا ضمن ضوابط شرعية، يعني روح واحد الله يعمل له شغلة بالبيت، والشيخ عم بحرضنا على أمهاتنا وأبائنا. بالتشاور مع أهل العلم والدين وضمن ضوابط شرعية. ولكن هذا أخذ إذن من الصحابة أنه البيئة اللي هو فيها بيئة مفسدة ممكن يخاف على إيمانه وعلى دينه. فعمره 16 سنة فراح عند خاله استأذن منه قال له يا خالي بدي أروح على المدينة. قال له لوين؟ قال له فيها رجل يعني عنده دين أريد أن أتبعه. فقال له إذا بتروح لا بعرفك ولا بتاخد معك شيء من المال، حتى تيابك اللي هن عليك بشلحك هني. بتروح عند النبي صلى الله عليه وسلم بدون تياب. فالوهة الأولى رفض. بعدين تفكر حمي طب أنا بدلني هيك بدون تياب ثبت حالي كيف ما كان. فقال له وافقت، شلحوا تيابه وأخرجوا من المدينة. فخرج فوصل إلى أقرب بستان فوجد فيه نخل يعني غطى عورته، ما كنتش معه أنا والله حقيقة يعني، بس هيك الرواية بتقول. أخذ من النخلة حول النخلة في شيء اسمه البجاد. شو البجاد؟ البجاد نوع من الخيش بيربى حول النخل. فأخذه من حول النخل ولفوا عليه، يعني بيعمل زي كياس خيش. فأخذوا ولفوا عليه وربطوا وراح عند النبي عليه الصلاة والسلام ماشي. فأول ما وصل على المدينة شافوا الصحابة عرفوا هذا اللي كنا نمر عليه، فأخذوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال من أنت وما هذا؟ شو مالك لف حالك بيان بورق نخل؟ فقال يا رسول الله أنا اسمي عبد العزة. فقال أنت من الآن لست عبد العزة، أنت عبد الله. وما هذا الذي عليك؟ فقال يا رسول الله إن خالي قد أخذ مني ثيابي لأني أريد أن آتي إليه وخفت أن تنكشف عورتي، فأخذت البجاد من النخل ولففته علي. فقال أنت من الآن اسمك عبد الله ذي البجادين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ قديش عمره؟ 16 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه معه في المعارك، وكان في كثير من الأحيان يضعه خلفه على الدابة، وكان يعلمه وكان يأخذه معه في سبيل الله. فيقول البراء رضي الله تعالى عنه وفي غزوة من المغازي وفي رحلة من الرحلات قمت في الليل فنظرت إلى أبي بكر وعمر فراشهما فلم أجدهما، فخرجت فإذا بنار بعيدة في الصحراء فمشيت إليها فإذا بقبر واقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى القبر أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ثم أن وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على كتفيه عبد الله ذي البجدين، وكان يبكي، أصيب بحمى في الليل واشتدت عليه ثم مات، ثم وضعه في قبره ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني راض عنه فرض عنه، اللهم إني راض عنه فرض عنه، اللهم إني راض عنه فرض عنه. فتمنيت أن أكون صاحب هذا القبر. عمره 16 سنة صاحب همة، ما اتأثر بالبيئة. اليوم كثير من الناس يخل البيئة، العيلة، البيت، الجو. أنت همتك الجنة أمام الله جل جلاله عندما تسأل يوم القيامة. فيك تجاوب تقول الأهل، فيك تجاوب تقول البيئة، فيك تجاوب تقول الصحبة، فيك تجاوب تقول رفقاتي، فيك تجاوب تقول الجلسات اللي كنت أجلسها. إلى متى نبقى على ما نحن عليه يا إخواني في الله؟ متى أضع عندي أهداف عالية، أهداف تصل إلى ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحاب الهمم في هذا الزمان؟ في هذا الزمن في أصحاب همم يا إخواني في الله على مر يعني عصور الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى هذا الوقت هنالك أصحاب همم، ما توقفت أصحاب الهمم. لذلك الدكتور عبد الفتاح أبو غدي رحمة الله عليه كتب كتاب اسمه قيمة الزمن عند العلماء. شوف افتتح هذا الكتاب ببيت من الشعر، شو قال بأول كتاب؟ قال والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. أعظم شيء عنيت بحفظه هو الوقت، وأكثر شيء يضيع منك هو الوقت. لذلك أعظم شيء يسرقه منك إبليس إخواني في الله هو الوقت. إذا سرق منك الوقت فلا تستطيع أن تفعل شيء. لذلك رأس مالنا في الحياة الوقت. أحد التجار في الشام كان يبيع على عربة ثلج، سلام ورحمة الله، كان يحط ثلج على عرباي ويبيع هالثلج. فكان يقول للناس: ارحموا من رأس ماله يضيع. يعني إذا ما بتشتروا مني الثلجات عم بضيعوا. كذلك أنت قل لنفسك: ارحم من رأس ماله يضيع. فإذا أولا إذا بدنا نبدأ بشيء عملي، بدي أقعد مع نفسي وحط عندي هدف بكل شيء بحياتي، هدف على الشق الديني، هدف على الشق الدعوي. كثير من الناس يا إخواني في الله ما عنده أهداف للأمة. شوف نور الدين زنكي ذكرنا قصته في خطبة الجمعة، كان الناس في زمانه بأفسد حال، منتشر الزنا والخمر ويعني الأفعال، فطلب من النجارين في زمانه أن يبنوا له منبرا من خشب، فقالوا كان في حلب، نسأل الله أن يفرج عن أهل حلب، فقالوا يوجد في المساجد منابر كثيرة، شو بدك بالمنبر؟ فقال لهم: لا أريد أن أضع هذا المنبر في حلب، إنما أريد أن أضعه في بيت المقدس. مش بحلب، في بيت المقدس. وبيت المقدس كانت محتلة من قبل مين؟ من قبل الصليبيين. فقالوا: يا نور، بيت المقدس محتلة، فلما تصنع المنبر الآن؟ صاحب همة، صاحب هدف، صاحب هم، هنالك شيء يحلم به. فقال: إن شاء الله عز وجل سأخطب عليه في بيت المقدس، وإن لم أخطب عليه أنا سيخطب عليه غيري، ولكن بإذن الله سنضعه في بيت المقدس. مرت الأيام، شو عمل نور الدين زنكي؟ ما فتح بيت المقدس. شو عمل؟ بلش يربي الأجيال، بلش ينشئ العلماء، بلش ينشئ الكتاتيب. ظهر في زمانه كان صغير، في آخر زمانه مين؟ صلاح الدين الأيوبي. وبدأ ينشئ صلاح الدين على يديه ويربيه ويعلمه ويفهمه. صار شاب صلاح الدين الأيوبي، اتوفى نور الدين زنكي. شاف القدس؟ ما شافه. أخذ المنبر على المسجد الأقصى؟ ما أخذه. ولكن صاحب همة، علم صلاح الدين، كبر صلاح الدين، بلش يجمع الأجيال ويجمع الناس، فتحت بيت المقدس. طلب صلاح الدين أن يأتوا بالمنبر ويضعوه في بيت المقدس وخطب عليه، وأول ما خطب عليه بكى وقال: تذكرت كلام شيخي نور الدين عندما قال: سأخطب عليه أنا، أو سيخطب عليه أنا أو غيري، ولكن في بيت المقدس. محمد الفاتح كان أبوه كل يوم يأخذه ويقول له: شوف، طلع لبعيد، شو شايف؟ قال له: أرى كذا وكذا. قال: هذه القسطنطينية. قال له: يا بي طيب، شو القسطنطينية؟ قال: يا محمد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الجيوش الجيش الذي يفتح القسطنطينية، وخير الأمير أميرها. أفضل أمير بكون الأمير الذي يكون على هذا الجيش، وأفضل الجيوش ذلك الجيش. يا ولدي، أريدك أن تكون أنت الفاتح. يعني إذا ما كان هو الفاتح، إذا ما كان هو الفاتح لهذه البلد، شو خسر أبوه؟ وضع عنده هدف. أنت ضع عند ولدك الهدف، ضع عند نفسك الهدف. إن صدقت الله، كيف ربنا بهيئ الأسباب؟ ما بتعرف، أنت لا تدري. ضع عندك الهدف، ضع عند ولدك الأهداف وربه عليها، وقل له: لا تنظر للأسباب. كل أصحاب الفتوحات في الأرض بدأوا فتوحاتهم بدون يعني مقدمات. حتى يا إخواني غير المسلمين، أديسون اللي اخترع اللمبة، قرأوا كم مرة جرب؟ الروايات بتقول أكثر من 1000 مرة، 1000 تجربة لحتى طلع معه الضوء. هيلاري فورد صاحب سيارة الفورد، أقدم شركة سيارات، كم مرة جرب لطلعت معه نموذج سيارة؟ حط هدف عنده، خلاص هذا هدفي بالحياة. لا كبر طلعت معه سيارة، ولا الآن شركة سيارة فورد إله ولا أولاده ولا أحفاده، بغض النظر أنه هذا دنيوي أو ديني. حط الهدف، صدق مع الله عز وجل، بدأ بالأسباب، ما تشاءم، ما يئس، ضل يجرب ويحاول حتى وصل إليه. شنك النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله علمنا الإيجابية حتى هي وعم بتقوم الساعة، هي وعم بتقوم الساعة علمنا نكون إيجابيين. إذا قامت الساعة اليوم لا، الأوضاع تعبانة والبلد بخراب، وعلامات الساعة قربت، خاصة إذا سمعوا كتير عن موضوع علامات الساعة وعلامات الساعة. عشان هيك علامات الساعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكرها دائما. علامات الساعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحدود، وقت بحدود يبينها أحيانا. شوف راشد الأحاديث كم مرة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، وقت قليل. ليه؟ حتى ما تيأس الناس، لأنه كثرة الكلام عن علامات الساعة وعلامات الساعة وعلامات الساعة يضعف الهمم عند الناس، يقول لك خلص تقوم الساعة، خاصة هول اللي بيقعدوا بيقاربوا الزمن، يقول لك بال 2019 2020 و22 حيصيروا. ممنوع التدخل في هذه الأمور، علامات الساعة حتى تؤمن بها بس. أما إذا قامت الساعة عم بتقوم والسماوات عم تتغير والأرض والجبال وبإيدك شتلة، ما تخليها ترميها، ازرعها، تعلم الإيجابية، اطمح. بس راح أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه، كان يتيما عند أمه، وأغلب الجهابذة يا إخواني في الله من العلماء كانوا أيتام على فكرة، كانوا أيتام، راجعوهم تلاقي كان يتيم. طب ليه؟ ما اليتيم مع أساس وين الحنان تبع الأب والحضن الأبوي والحضن البيت؟ لا لا، من الألم صنعوا أمل، استرجل وهو صغير من دون أبيه، واستعان بالله وصاحب أهل العزائم. أبو يوسف كان يتيم، كانت أمه تبعته على الملحم يشتغل ويجيب لحم ويجي على البيت، قالت له يا أبو يوسف ما بدي منك شيء، شوف همة أمه، بس بدي اياك تروح تشتغل كل يوم وتجيب لحمه وتجي. قال لي امي بس هيك؟ قال لي بس بدنا نعيش. قلت له امه بدنا نعيش، بتجيب لي لحمي انا وياك ونعيش. لو بقي ابو يوسف مثل امه وين كان صاروا؟ ما كان حدا بيعرفهم. ولكن هو رايح بالطريق كان يشوف بعض الاولاد يزيطرون يفوتوا يقعدوا عند ابو حنيفه بالمجلس، فمره فات معهم ام جلس، وكان فطن، كان ذكي، كان فتح، كان يلقط. ام قال ابو حنيفه الحديث، ام رد دوره، عاد حديث رد دوره. قال له تعال قرب عندي. صار يحكي معه، فشاف عنده فطانة، قال له انت شو بتعمل؟ قال له انا يتيم. قال له شو بتعمل؟ قال له بروح كل يوم بيشتغل بملحم بجيب لحم لامي. قال له طيب حافظ على المجلس، حافظ على المجلس، وين اللحمات؟ ما فيش لحم يا امي. لك وين كاين؟ والله كنت عند واحد اسمه ابو حنيفه النعمان، اجلس في مجلسي في العراق. ام حملت حالها، ام لبست ثياب واجت على المسجد. قلت له يعني يا امام، هذا ولدي يتيم، أنا إن شاء الله فكر عندي رجل ما عندي غيره، وهذا ولدي يتيم وليس لي أحد غيره، فأريد منك أن تأمره أن لا يجلس في مجلسك. كيف تأمره يجلس في المجلس؟ فقال يا أمة الله، ماذا كان يأتي أبو يوسف لك؟ إن شو كان يجيب لك أبو يوسف؟ قلت له يا يجيب لي درهم، يا يجيب لي لحمة. فقال طيب ماذا، ما رأيك أن أعطي ولدك في كل يوم درهم؟ مش هو كان كل يوم يجيب درهم؟ طيب بياخذ كل يوم درهم، وهو راجع بمر على هاللحام بجيب لك هاللحمات وبيرجع، او بجيب لك الدرهم. طبعا هذا يعني هذه سنه منسيه في هذا الزمن، هو مساعده طلبه العلم واعانتهم حتى يتفرغوا لطلب العلم. وكان ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه شو يشتغل؟ كان تاجر، كان من اكبر التجار في زمانه. وهذا من الأمور كما ندي بين قوسين ما بدنا نفوت فيها كثير، هذا من الأمور لعلنا نقف معها وقفة خاصة. هل أهل الدين الذين يعني يعلمون الناس ويدرسون الناس ويخطبون ويؤمون وكذا، هل يأخذون على الدين أم يكون لهم عمل خاص هم ينفقون منه على الدين؟ هكذا كان أبو حنيفة، هكذا الأساس. طبعا ما أتكلم حرام وحلال لأنه المسألة فيها يعني أقوال وأراء، ولكن أبو حنيفة مع علمه وغزارة علمه ومجالس العلم عنده الذي كان يحضرها العشرات ويدرس الفقه في مجلسه، مع هذا كان في النهار يعمل تاجرا. يعني بتجي بأوقات بنهار بتلاقي قاعد بمحله عم ببيع قماش. أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان، من قال عنه العلماء الفقيه الأكبر، وله كتاب في العقيدة اسمه الفقه الأكبر، وهو إمام في الفقه. وقال الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عالة على أبي حنيفة، يعني فقراء إلى أبي حنيفة، تجده في مجلس آخر يبيع ويشتري. فكان تاجر وكان غني، كان من أغنى الأغنياء، لأنه التاجر الصدوق صاحب الدين إذا تاجر بتجارة فيها صدق الله يبارك له في تجارته، خصوصا إذا علم أن ماله سينفقه على الدين وسيحركه للدين، فكان تاجرا غنيا. فكان يجيب الطلاب اللي عنده المميزين الأذكياء ويقول له أنتم ما تعملوا شيء، هلا تفرغوا العلم وأنا بعطيكم المال. ف قلت له موافقة، شو أنا شو بدي، أنا بدي هالدرهم آخر نهار، شوف وين همتها وين هدفها. فقال لي أبو يوسف تجلس في كل يوم عندي، أنت من الطلاب المقربين مني، وخذ كل يوم درهم. فصار كل يوم يأخذ درهم ويروح، وبدأ يدرس عليه ويحفظ عليه حتى يعني صار من العلماء. ففي مجلس من المجالس كان يجلس فيه أبو يوسف مع شيخه، فقال له شيخه أبو حنيفة: يا أبو يوسف، إنك ستأكل في يوم من الأيام الفالوذج في صحون الفيروزج. والفالوذج هو نوع من الطعام كان لا يأكلوه في زمانهم إلا الملوك، والفيروزج هو نوع من الآنية كانت لا تكون إلا في بيوت الملوك. فأبو يوسف قال في نفسه: وين من اللي أنا هالأكل؟ أنا جاء هالدرهم باخده وروح عند هالحجة نعطيه إياه وخلصت قصة. فتوفي أبو حنيفة، وبدأ أبو يوسف يعلم مكانه في المسجد. ثم جاء هارون الرشيد رحمه الله، وكان خليفة للمسلمين، خليفة عدلا يحكم بين الناس بالعدل. فبسبب غزارة علم أبا يوسف عينه قاضيا من القضاة، فصار يقضي بين الناس. وفي يوم من الأيام دخل هارون الرشيد إلى غرفته، فوجد ماء الرجال على سريره المني، وجد ماء الرجال على سريره. فخيانة في غرفة الملك، في غرفة الخليفة، في بيت الزوجية. فدعا الجنود تحقيق واستدعاء، وأخذ زوجته وضعها في السجن تحقيق، وهي تقسم بالله وتنكر أنه لا يوجد شيء من هذا. فمر الخبر على أبي يوسف وعلم بالأمر، فجاء إلى هارون وقال: أستأذنك؟ فقال: افعل ما شئت. فقال: أريد منك أن أدخل إلى غرفتك. فقال: أدخل. فدخل إلى غرفته، فعندما دخل نظر إلى الماء، ثم نظر إلى أعلى الغرفة، فإذا به يرى الخفاش اللي نسميها اليوم شو؟ الوطوات. فخرج إلى هارون وقال له: يا إمام. قال: ماذا رأيت؟ أليس من حقي أن أفعل كذا وكذا؟ خيانة في غرفتي في بيتي؟ قال: يا إمام، إن الخفافيش تمنيك ماء من الرجال، ينزل من الخفافيش ماء يشبه ماء الرجال. فقال: أو صحيح ذلك؟ قال: نعم. قال: وأين الخفاش؟ قال: في سقف الغرفة. فدخل هارون الرشيد إلى الغرفة فنظر، فإذا بالخفاش موجود في سقف الغرفة، فخلصه من مشكلة عظيمة، فأخرج زوجته وأنهى الأمر واعتذر منها وعاد بيته كما كان. ومن أجل هذا العلم فقال له: يا هارون، يا أبا يوسف، أنت الآن قاضي القضاة، مش قاضي، ما بكفي تكون قاضي، أنت الآن قاضي القضاة. ثم فرحا بهذا الأمر وبعودة بيت الزوجية كما كان، طلب من أهل الطعام عنده أن يضعوا له سفرة ممتلئة بالطعام على شرف هذا الأمر، ودعا عليها وجهاء القوم والقضاة، وكان على رأسهم من؟ أبو يوسف. فعندما جلس أبو يوسف على المائدة بدأ يبكي، فقال له: يا يعني أبو يوسف، هذا موقف فرح، عينا قاضي القضاة وعملين لك سفرة وفرحانين، افرح معنا. قال: والله لست أبكي غضبا لشيء، ولكني تذكرت شيخي أبا حنيفة، كنت يوما من الأيام في مجلسه فقال لي: يا أبا يوسف، إنك ستأكل الفالوذج في صحون الفيروزج. فقلت في نفسي: وأنى لي هذا، وها أنا الآن أجلس على سفرة ومائدة عليها الفالوذج في صحون الفيروزج. رحم الله أبا يوسف ورحم الله أبا حنيفة، زرعوا في الأمة الأمل وزرعوا في الأمة الهمم. أين أصحاب الهمم اليوم يا إخواني في الله؟ يا إخواني، والله الذي لا إله إلا هو، الله جل جلاله سيتم هذا الأمر، لن يبقى الأمر على ما هو عليه الآن، لن تبقى الأمة في الهوان، لن تبقى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الذل والعار الذي تعيشه. والله سيقيد الله تعالى للأمة رجال، ولكن من هم هؤلاء الرجال؟ الآن انوي، لا تنظر للأسباب المحيطة بك، ما تنظر لأسبابك المادية ولا تنظر لأسبابك الجسدية. اجرل ابن مسعود كانوا يضحكوا منها، كانوا يضحكون منها بالظاهر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدم ابن مسعود تعدل عند الله جل جلاله جبل أحد. هذا اللي شايفينه صغيري، تعدل عند الله جبل أحد. ابن عمر كان يصلي على الجنازة وكان ما يمشي بالجنازة، ما واصلوا الحديث وكان يروح مباشرة على الدفن. فمر ابن المرات شافه واحد من الصحابة، قال: يا ابن عمر لما لا تمشي في الجنازة؟ قال: وهل لها من أجر؟ قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على ميت ثم مشى في جنازته حتى يدفنه كان له قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد. قال: يا الله كم ضيعنا من قراريط، كم سمعنا الحديث اليوم نحن، كم سمعنا من أحاديث، من أحاديث مش حديث، من أحاديث في فضائل، في فضائل أعمال، في فضائل جهد، في فضائل زيارات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله شيعه مشى معه 70,000 ملك. كل يوم تعمل زيارة 70,000 ملك بيمشوا معك حتى تمسي، وإن زاره في المساء أو عاده في المساء شيعه 70,000 ملك حتى يصبح. 70,000 ملك بيمشوا معك. كم سمعنا من هذه الأحاديث؟ الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يسمعون وكانوا أصحاب همم للآخرة، يعني قلت الدنيا، ضعفت الدنيا، ما يهتموا كتير، همهم كيف أصلوا إلى أعلى المراتب. لأنه يا إخواني والله خسارة، والله الذي لا إله إلا هو خسارة، إنك تجي يوم القيامة وصحيفتك فاضي فاضي ما فيها أعمال. وين لك يا ابن الحلال؟ أنا بعتك على الدنيا، مقصود وجودك في الدنيا اتجمع قدر المستطاع من الأعمال حتى تأتي يوم القيامة وهذه الأعمال بين يديك، ادخلوا الجنة خلاص انتهى التعب. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. لذلك يا إخواني في الله، كيف أصبح صاحب همة وعزيمة؟ ما تصاحب الكسلانين، ما تصاحب اللي بقعدك على الأراجيل، ما تصاحب اللي بقعدك تلعب ورق، ما تصاحب اللي بقعدك تلعب طاولة، ما تصاحب اللي بقعدك بس واتساب وفيسبوك، ما تصاحب تعول الأفلام والمسلسلات، هول أقسم بالله بموتولك الهمم. صاحب اللي أنت وياه إذا قعدتوا بتتفكروا بمشاريع دنيوية ودينية، ما بأثر لو كانت دنيوية في الحلال. واحد من الإخوة من كم يوم هيك عم بيحكي معي، طرح قال: يا عم يا شيخ الناس عم بتحط مصرياتها في البنوك والمال موجود. طب يا عم، وفي ناس بالمقابل عندها قدرات تشتغل بس ما عندها أموال، يعني تعال نعمل إعلان لهالشباب اللي عنده مال يجيبه واللي عنده قدرات يجي، خد هالمال شغله، أعطيه أرباح، أرباحه اللي بتعطيه هي أكثر من أرباح البنوك وبالحلال، وشركة مضاربة يا أخي بالشرع جائزة، وعملوا اتفاقيات. والله تفكرنا بالفكرة، أعلمت أنا هيك حطيتها عندي على الواتساب. إجا واحد قال لي: شيخ أنا مستعد. جيب ربطته بواحد بدأوا تنبي عمل، واحد تاني قال لي أنا مستعد، واحد ثالث. يا إخواني بس نبدأ نتفكر بمشاريع دنيوية ودينية بالحلال، والله يا إخواني في الله الله جل جلاله يعطيك، يعطيك. بس حط، شايفين هالمسجد بدأ بفكرة، بدأ بفكرة، الوالد والوالدة ساكنين كانوا هم بدل بهالبناء على الطابق الخامس، اجت فكرة برؤية، شافوا رؤية، اجت فكرة عندهم، فكرة وحدة. هلا شو رأيك يا ام العبد ننزل نعمل نتفكر بموضوع المسجد، رأيت رؤية بموضوع المسجد. فقالت: على بركة الله، ننزل نستأجر. ولا يا ابو خالد، تذكر ابو خالد كان هذا محل بليار ومحل فرن ومحل اسماني، بليار معمل خياطة فوق، كان هذا البقعة اللي هون وين قاعد عبد الرحمن هنيك، انا عزكم الله. شوفي مين يشرب خمر بالحي يقعد هنيك، مين كان بده يدخن ويأرجل ويعمل حرام يقعد هنيك. الآن صار مين بده يبكي ومين بده يتوجه إلى الله يدخل لهذا المسجد. كيف فكرة؟ ابدأ بفكرة. مشروع الكتاب فكرة، مشاريع المدارس والجامعات والكتاتيب والمراكز فكرة. ضع الهم ضع الهمة، صاحب أهل الهمم خطط لها بنجاح، تشاور مع أهل الصلاح، إياك والتشاؤم، إياك والتسويف، استعن بالله عز وجل ولا تعجز، والله قادر بكل واحد من الجلسين أنا وإنتو أن يكون له مشاريع بإذن الله عز وجل تقيم الخير في الدارين في الدنيا والدين. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يوفقنا وإياكم لذلك. ابدأوا مع إخوانكم بالمشروعات اليومية والأعمال اليومية في المسجد إخواني في الله حتى نحقق هذا الأمر المبارك، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.